اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فباسانيدكم الى الامام ابن خزيمه رحمه الله واياه قال: جماع ابواب صلاه العيدين الفطر والاضحى وما فيهما جماع ابواب صلاه العيدين الفطر والاضحى وما فيهما من السنن او وما فيها من السنن. باب عدد ركعات صلاه العيدين. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر حا وحدثناه عبدة بن عبد الله الخزاعي وقال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا يزيد بن زياد وهو ابن أبي الجعد عن زبيد الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمر صلى الأضحى ركعتان، صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام من غير قصر، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وقد خاب من افترى. باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى فيأكل من ذبيحته إن كان ممن يضحي. حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب بن عتبة قال حدثنا ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة وإن كان الأكل مباحا قبل الغدو إلى المصلى والأكل غير حارج ولا آثم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال أبو بردة بن نيار ذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شات لحم وذكر الحديث. قال أبو بكر خرجه في كتاب الأضاحي. باب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مشيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو. باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر. حدثنا محمد بن علي بن محرز بالفسطاط قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المرجى بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين والدليل على أن صلاة العيدين تصلى في المصلى لا في المساجد إذا أمكن الخروج إلى المصلى. حدثنا محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى بهم ثم انصرف. باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الخبر وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمري إن لم يكن الغلط من ابن أخي بن وهب. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحداد حتى يأتي المصلى فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين. وهذا من الجنس الذي علمت أن لا أذان ولا إقامة إلا لصلاة الفريضة وإن صليت غير الفريضة جماعة. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وقال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن ولم يقم. باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى ليستتر بها الإمام في المصلى إذا صلى بذكر خبر مجمل لم يبين فيه العلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العنزة من أجلها أو لم يبين فيه العلة. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز الحربة يوم الفطر والنحر يصلي إليها وكان يخطب بعد الصلاة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن خالد وهو ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى بالحربة يغرزها بين يديه حين يقوم يصلي. باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنزة إلى المصلى والدليل على أنه إنما كان يخرجها إذ لا بناء بالمصلى يومئذ يستر به. أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المصلى في الأضحى والفطر خرج من العنزة بين يديه حتى تركز في المصلى فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء مبني يستتر به. باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستنانا به. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى وأكبر علمي أنه كان يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرصها وصقابها. باب الودي بصلاة العيدين قبل الخطبة. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة في يوم العيد. باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال كتب إلي كثير من عبد الله بن عمرو يحدث عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى 7 و5 وفي الفطر مثل ذلك. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين قراءتين في صلاة العيدين. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني بن أبي أويس قال حدثنا كثير من عبد الله عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة. باب القراءة في صلاة العيدين. حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثير النصوري بالفسطاط قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح وهو بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب بما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخروج في العيدين فقلت قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف والقرآن المجيد. قال أبو بكر بن المسند هذا الخبر أحد أعلم غير فليح بن سليمان ورواه مالك بن أنس وابن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله وقال إن عمر سأل أبا واقد الليثي قال حدثنا هو أبو الأسر من أصله قال حدثنا أبو سامة عن فليح وفي خبر عمر بن رجين وسمرة بن جند من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وهذا من اختلاف المباح. باب استقبال القبلة. باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة. قال أبو بكر في خبر داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قضى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس. قال أبو بكر خرجته بتمامه بعد. باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة وفي حديث حماد بن مسعدة يعني في العيد. باب الخطبة على المنبر في العيدين. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوقع على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة الفطر قال لا ولكنه صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتقها ويلقين. باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا مكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على راحلته. قال أبو بكر هذه اللفظة تحتمل معنيين أحدهما أنه خطب قائما لا جالسا والثاني أنه خطب على الأرض كإنكار أبي سعيد على مروان لما أخرج المنبر فقال لم يكن يخرج المنبر. باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس. باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكلام. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حفص يعني بن جميع الأجلي وقال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال سمعته يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى فمن حدثكم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا فقد كذب. باب قراءة القرآن في الخطبة والاقتصاد في الخطبة والصلاة جميعا. حدثنا الحسن بن محمد وسلم بن جلادة قال حدثنا وكيع قال الحسن وقال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويتلو آية من القرآن وكانت خطبته قصلا وصلاته قصلا غير أن الحسن قال وكان يتلو على المنبر في خطبته آية من القرآن. باب الأمر بالصدقة وما يلب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى والفطر فيبدأ بالصلاة فإذا قضى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس بوجهه وهم جلوس في مصلاهم فإن كانت له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس وإن كانت له حاجة أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم تزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرج ثم فاصل مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلاة قد بنى منبرا من طين ولبن وإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجر نحو المصلى فلما رأيت ذلك منه قلت إن الابتداء بصلاة فقال مروان يا أبا سعيد ترك ما تعلم فرفعت صوتي كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم صرفت. باب إشارة الخاطب السبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريك إياها عند الإشارة بها. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سالم بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بإصبع السبابة يحركها. قال أبو بكر عبد الرحمن بن معاوية هو أبو الحويرث مدني عبد الرحمن بن معاوية هذا أبو الحويرث مدني. باب كراءة رفع اليدين على المنبر في الخطبة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عمارة بن ريبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يشير بإصبعه. باب الاعتماد على القسي أو العصي على المنبر في الخطبة. حدثنا عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير المصري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا شهاب بن خراش الحوشي قال حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست أو إلى أو مع رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلفي فأنشأ يحدث وقال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فشهدنا الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوسنا وعصى فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات. باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما لا يجوز في الصلاة. حدثنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا مكيع عن إسماعيل يعني بن أبي خالد عن قيس وهو بن أبي حازم عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فأمرني فحولت إلى الظل. وفي خبر عبيد الله بن أبي شنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب لمن أخر المجيء أجلس فقد آذيت وآليت. وفي خبر أبي سعيد فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس وإن كانت له حاجة أمرهم بها وكان يقول تصدقوا. وفي خبر ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد في الخطبة يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لداخل هل صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين ثم قال للناس تصدقوا. وفي أخبار جابر بن في قصة سوليك قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين. ففي هذه الأخبار كلها دلالة على أن الخطبة ليس بصلاة وأن للخاطب أن يتكلم في خطبته بالأمر والنهي وما ينوب المسلمين ويعلمهم من أمر دينهم. باب أن بالإمام قارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر والبكاء على المنبر عند استماع القرآن. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص يعني الأعمش عن إبراهيم العلقمة كذا يقول أبو الأحوص قال قال عبد الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فنظرت إليه وعيناه تذرفان. باب النزول على المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد لأن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث ولست أرى رواية عن ابن أبي فروة هذا. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث وحدثنا خالد وهو ابن يزيد عن ابن أبي هلال وهو سعيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صعد فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجد معه وقرأ بها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رأنا قال إنما هي توبة نبي ولكني أراكم قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا. باب رصة الخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو سميلة قال حدثنا حسين بن مقن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذا أقبل الحسن والحسين يمشيان ويعتران عليهما قميصان أحمران قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ثم قال صدق الله أنما أموالكم وأولادكم فتنة إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعتران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. نعم. أخبر حدثناه عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا زيد بن الحباب عن حسين وقال فلم أصبر ثم أخذ في خطبته. باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية العلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد بن هلال عن ابن نفعة قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم فقلت رجل جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلي وترك خطبته ثم أتي بكرسي خلت قوائمه من حديد، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها. باب انتظار القوم الإمام جلوسا في العيدين بعد فراغه من خطبة ليعظ النساء ويذكرهن. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثني الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكل من يصليها قبل الخطبة فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقرأ: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، حتى ختم الآية. ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك: فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها: لا يدري الحسن من هي. نعم. قال: فتصدقنا. قال: فبسط بلال ثوبه فقال: هلم فدا لكنا، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن وأمره إياهن بالصدقة بعد خطبة العيدين. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جرج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدق يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إيه لعمري، إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. قال أبو بكر: وفي خبر عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه وحثهن على طاعته، ثم قال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين: لما يا رسول الله؟ قال: إن كنا تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. فجعلنا ينزعن قلائدهن وحليهن وقرطهن وخواتمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به. حدثنا هم الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك حاوى حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن بشير عن عبد الملك بن أبي سليمان. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن إذ النساء ولم يسمعن خطبته وموعظته. في خبر أيوب عن عطاء عن ابن عباس فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن. الخبران صحيحان عن عطاء عن ابن عباس وعن عطاء عن جابر. باب الرخصة في تقي انتظار رعية الخطوة يوم العيد. حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد صلى وقال: قد قضينا الصلاة، فمن شاء جلس للخطبة ومن شاء أن يذهب ذهب. قال أبو بكر: هذا حديث خراساني غريب غريب، لا نعلم أحدا رواه غير الفضل بن موسى السيناني. كان هذا الخبر أيضا عند أبي عمار عن الفضل بن موسى، لم يحدثنا به بنيسابور، حدث به أهل بغداد على ما خبرني بعض العراقيين. باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وقال مرة في العيد: بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث عائشة؟ فإن وافق ذلك يوم الجمعة قرأ بهما. باب رخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد إن صح الخبر، فإني لا أعرف ياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن مغيرة عن ياس بن أبي رملة أنه شهد معاوية يسأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، صلى العيد في أول النهار ثم رخص من الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. باب رخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم. إن كان ابن عباس أراد بقول أصاب ابن زبير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سليم يعني بن أخضر قال حدثنا وعبد الحميد بن جعفر النصاري من بني عوف بن ثعلبة قال حدثني وهب بن كيسان قال شهدت بن زبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة، فعاب عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب ابن الزبير السنة، وبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا. هذا لفظ حديث أحمد بن عبده. قال أبو بكر: قول ابن عباس أصاب ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا يخال أنه أراد به. قال أبو بكر قول ابن عباس أصاب ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا إخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطوة قبل صلاة العيد، لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد. باب إباحة خروج النساء في العيدين إن كنا أبكارا ذوات خدور حيضا كنا أو أطهارا. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، كانت أختي معه 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت معطية سألناها فقلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا أو بأبا، فقالت نعم بأبا. قال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدنا الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحائض المصلى. قلت لأم عطية الحائض، قالت أليست تشهد عرفة وتشهد وكذا وتشهد وكذا. باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد، والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور وهو ابن زادان عن ابن سيرين عن أم عطية، وهشام عن ابن سيرين، وحفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق ذوات الخدور والحيض يوم العيد، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت إحداهن فإن لم يكن لإحدانا جلباب قال فلتعرها أختها من جلابيبها. باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتى فيه المصلى. حدثنا علي بن معبد وأبو الأزهر وكتبته من أصله قال حدثنا يونس بن محمد وهو المؤدب قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا أبو المطرف بن أبي الوزين قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عاقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الليل حتى يطعم، فإذا خرج صلى للناس ركعتين، فإذا رجع صلى في بيته ركعتين، وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئا. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ، نسأله الإعانة والتوفيق والتيسير والهداية والسداد والرشاد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف جماع أبواب صلاة العيدين الفطر والأضحى وما فيهما من السنن. طبعا العيد اسم لما يعود بعود الأسبوع أو الشهر أو السنة، فسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. وفي الإسلام هناك أعياد كبرى وهي الفطر والأضحى، وهناك أعياد صغرى وهي عيد الأسبوع الجمعة، كما أن هناك أعيادا زمانية وهي التي تقدم ذكرها، وهناك أعياد مكانية كعرفة لما يحصل فيها من اجتماع عظيم، وكذلك أيضا المزدلفة ومنى، فكل هذه الأماكن هي أعياد مكانية، وأحيانا تجتمع الأعياد المكانية والزمانية كما يحصل في يوم عرفة بعرفة، يوم عرفة يوم عيد، والدليل على هذا ما خرجه الترمذي من حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر، موسى بن علي ويقال بن علي، وكان لا يرضى رحمه الله أن يقال له علي، موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فالاجتماع بعرفة في يوم عرفة هذان عيدان، عيد مكاني وعيد زماني. وكما سمعنا أن أيام التشريق هي أيضا أيام عيد، فهي ملحقة بعيد النحر، أو بيوم بالأحرى عفوا بيوم النحر. نعم، ولكن من حيث الحكم تختلف، فيوم النحر لا يجوز صيامه مطلقا بخلاف أيام التشريق، فإنها يجوز صيامها للحاج المتمتع الذي لم يجد ماذا؟ لم يجد الهدي ولم يصم. طبعا لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لكن إذا لم يصم قبل يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق، كما ثبت ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر في البخاري. فأيام الأعياد تختص بأحكام: أولا لا يجوز صيامها، ثانيا هي أيام، وبالتالي هي أيام أكل وشرب. نعم، وبناء على تأسيسا على هذين الأمرين هي أيام فرح وسرور. ولذا جاء في مسلم في حديث نبيشة الهذلي أنه أمر أن ينادي بالناس في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فالأعياد أيضا تختص بمزيد اعتناء بالذكر، أو الاكثار بالأحرى من الذكر ورفع الصوت بالذكر. فتعلمون أن من السنة الإظهار التكبير وإعلان التكبير ورفع الصوت بالتكبير في الأضحى وفي أيضا الفطر. في الأضحى طبعا من حين دخول العشر إلى آخر يوم من أيام التشريق 13 يوما، وأما الفطر فيظهر التكبير من حين تخرج إلى صلاة العيد إلى أن تصل المصلى، ثم إذا صليت مع الإمام تكبر بتكبير الإمام، لأن الصلاة العيد كما سوف يأتي مختصة بمزيد تكبير كما هو معلوم إلى أن تنتهي الصلاة. قال بعض أهل العلم من حين يثبت أن غدا هو اليوم الأول من أيام الفطر، فيبدأ من مغيب الشمس. نعم، والذي ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يكبر من حين يخرج إلى المصلى، ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. نعم، يعني الذين يقولون من مغيب الشمس يستدلون بقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لكن يعني ما جاء عن الصحابة والسلف يعتبر تفسير لهذه الآية الكريمة، فالذي جاء عن ابن عمر ولم يأتي عن أحد من الصحابة ما يخالفه كان إذا خرج. وأما التابعون فأكثرهم كان يكبر إذا خرج، كان يكبر أكثرهم، وجاء عن بعضهم أنه من الليل من مغيب الشمس. نعم، فأيضا الأمر الرابع أنها تختص بالذكر، ومن ذلك التكبير وإظهار هذه الشعيرة ورفع الصوت بها يعني الأصل يعني أن الإنسان يخفض صوته بالذكر، لكن بالنسبة للعيدين وما يتعلق بهما، بالنسبة لعيد الأضحى من دخول العشر، فإنه يعلن التكبير، والسنة رفع الصوت بالتكبير. نعم، أيضا أيام الأعياد تختص بأنها توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يظهر عيدا في يوم من الأيام لم يأتي به الشرع. نعم، والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، فقال: إن الله أبدلكم بهذين اليومين. فإذا هذا نسخ لما تقدم وما سبق. نعم، فأيام الأعياد توقيفية، لا يجوز الإنسان أن يسمي يوما من الأيام بأنه عيد ولم يسمه الشارع. ومما ينبغي الانتباه إليه أن بعض الناس من قبيل الإكرام للضيف يقول: في السنة عيدان، وهذا ماذا؟ وهذا الثالث، وهذا خطأ، هذا خطأ. نعم، فالأعياد لا يجوز الإنسان أن يخص يوما بأنه عيد إلا أن يأتي به الشرع، فهي أيام توقيفية ومسميات توقيفية، وتتعلق بها أحكام كما تقدم. لا يجوز البتة أن يصوم الإنسان هذين اليومين، كما أن هذين اليومين يختصان بصلاة العيد، والتي المصنف بينها في هذه الأبواب التي عقدها. نعم، فصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى هذه لا تشرع إلا في يوم العيد، فهذا مما يختص أو تختص به الأعياد. فإذا هناك أحكام كثيرة، 6 أو 7 تختص بها الأعياد، فينبني على أحكام شرعية. فكيف الإنسان يقول هذا يوم عيد وهو لم يأتي به الشارع؟ فلا بد من الحذر والانتباه لذلك. ومع الأسف قد كثر في العقود الأخيرة وبل السنوات الأخيرة يعني الزعم بأن هذا يوم عيد وهذا يوم عيد، وعيد الأم وعيد الجلوس وعيد كذا وعيد كذا، ومسميات كثيرة ليس لها أصل. وحتى هناك عادة فرعونية مع الأسف باقية في بعض البلاد، يعرف الأستاذ أحمد مثلا عيد شم النسيم، هذا إيش هذا الكلام؟ هذا لا شك أنه باطل. فهذه وطبعا يعني مع الأسف أن بعض هذه الأيام التي يزعمون أنها أعياد يبالغون في الفرح فيها، ويبالغون في الاجتماع وإظهار الزينة وما شابه ذلك، وهي ليست بأعياد شرعية. فإذا أصبحت تضاهي ماذا؟ الأعياد الشرعية، أصبحت تضاهي الأعياد الشرعية. وحتى بعض الناس قد لا يعني يفرح في العيد الشرعي ويفرح في ماذا؟ في مثل هذه الأعياد المحدثة التي ليس عليها دليل، بل هي مبتدعة. فلذا ينبغي الحذر والانتباه لذلك. نعم، قال المصنف: باب عدد ركعات صلاة العيدين. وعدد ركعات صلاة العيدين ليس فيها خلاف بين أهل العلم، وأنها ركعتان. نعم، وهذا تواترت به النصوص وهو محل إجماع. ثم ساق المصنف بإسناد رجاله كلهم ثقات، قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، والجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والمسافر ركعتان، تمام غير قصر. على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. تقدم الكلام على شيء من ذلك، وأن صلاة السفر يعني بعض الصحابة يقول ليست هي قصر، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن أول ما شرعت الصلاة ركعتين، ثم زيد في ماذا؟ في صلاة الحضر، وأقرت السفر على ما هي عليه، يعني إذن لم تقصر. نعم، هذا الحديث جاء له ثقات، ولكن وقع فيه اختلاف على زبيد الإيامي، فبعضهم زاد بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر، زاد كعب بن عجرة، وهذه رواية محمد بن بشر العبدي وهو ثقة حافظ، وبعضهم أسقط كعب بن عجرة بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر، ويبدو أن هذه رواية الأكثر، ونريد كلام البزار إن كان له كلاما، وأظن له كلام على هذا الحديث، إن كان له كلاما نريد هذا الكلام. نعم، وطبعا عبد الرحمن بن أبي ليلى اختلف في سماعه من عمر، أما إذا ثبت بينهما كعب بن عجرة فإن هذا الاختلاف ماذا؟ يزول هذا الاختلاف يزول. نعم، ثم قال: استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. لما كان الإنسان ممنوعا من الأكل في الأيام التي انتهت ومضت، وهي أيام رمضان، يكون من السنة المبادرة إلى الفطر. يوم العيد يوم كما تقدم أكل وشرب، ولا يجوز الصيام فيه البتة، كان من السنة المبادرة إلى أن الإنسان يأكل في هذا اليوم، ويأكل تمرات كما سوف يأتي. طبعا الحديث الذي ذكره المصنف هو حديث ابن بريدة عن أبيه، فيه ثواب بن عتبة، فيه لين، يعني لم يوثق توثيقا معتبرا، ولكن هذا يعني الإسناد إسناد صالح وفيه غرابة. نعم، فهو إسناد صالح غريب. نعم، وبالنسبة للنحر فإنه لا يأكل حتى ماذا؟ حتى يذبح ويأكل من أضحيته. نعم، قال: باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة، نعم حتى يذبح المرء فضيلة، يعني ليس بأمر واجب، وإن كان الأكل مباحا قبل الغدو إلى المصلى، والآكل غير حارج ولا آثم، ليس عليه حرج ولا إثم. ثم ساق من طريق الشعب عن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب: ذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال: شاتك شات لحم. نعم، وأمره أن يذبح ماذا؟ مكانها. ثم قال: استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى. نعم، هذه هي السنة، أنك تأكل تمرات. ثم ساق من طريق ابن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس، وهذا الخبر جاء بإسناد آخر أقوى من هذا، هذا فيه عنعنة بن إسحاق الثاني، وهو من طريق مرجع بالرجاء قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: حدثني أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. إذن عندنا سنتان بل ثلاث: الأول أن تأكل، المبادرة إلى الأكل، الثانية هو أن يكون الأكل تمرات، هذا هو الأولى. نعم، إذا ما وجدت التمر بعض أهل العلم يقول تأكل شيء حلو كما جاء عن بعض السلف، فالسنة الأكل تمرات. ثالثا أن يكون أكل التمرات ماذا يا أستاذ مصطفى؟ وترا، أن يكون وترا. نعم، هذه هي السنة في ذلك. فهذه ثلاثة سنن. ثم ذكرنا السنة في أداء صلاة العيد أن يكون ذلك في المصلى لا في المساجد، إذا أمكن الخروج إلى المصلى، إذا أمكن، وإذا لم يمكن ف يعني الحمد لله تصلى صلاة العيد في المسجد. نعم. ثم ساق حديث أبي سعيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إضحى أو فطر إلى المصلى فصلى بهم ثم انصرف، والحديث ثابت في الصحيح. نعم. ثم قال رحمه الله التكبير والتهليل في الهدوء إلى المصلى إلى آخره، هذا الخبر لا يصح، فيه عبد الله بن عمر العمري وهو لا يحتج به، فيه ضعف. والمصنف يقول قد يكون هذا من أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فإذا كان أحمد بن عبد الرحمن قد تفرد به فالأقرب أن العلة منه، والله أعلم، هذا اللي أميل إليه، إن كان تفرد به فالعلة تكون منه. المهم هذا الخبر لا يصح. ثم قال باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين. نعم، صلاة العيدين لا يؤذن لهما ولا يقام ولا ينادى بشيء. نعم. وأما حكمهما فراجح أنهما واجبتان، راجح أنهما واجبتان على المكلف، وبعض السلف أوجبهما حتى على النساء، والدليل على ذلك ظاهر كما سوف يأتي في حديث أم عطية أمر عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق وذوات الخدور حتى الحيض، قال وليعتزل الحيض المصلى، فإذا كان الحائض مأمور بالخروج إذن ما بالك ب المرأة غير الحائض، إذا ما بالك بالرجل. فالرجال واجب عليهم صلاة العيدين. نعم. طبعا بالنسبة للحاج رمي الجمرة له بمثابة ماذا؟ بمثابة صلاة العيد. الحاج ليس لا يشرع له صلاة العيد، الحاج لا تشرع له صلاة العيد. نعم، إن حضر المصلى مع الناس، يعني مثل المسجد الحرام جاي يطوف فيصلي مع الناس، لكن هو في الأصل لا تشرع له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت صلاة العيد رمى ماذا؟ الجمرة عندما حج عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أنه أقام صلاة للعيد. نعم. وظاهر كلام المصنف أنه لا يرى صلاة العيد واجبة، يرى أنها سنة. ثم ساق من طريق شريك عن سماك عن جابر قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن ولم يقم، وهذا في إسناده شريك وهو فيه ضعف، ولكنه قد توبع فالخبر صحيح، خرجه مسلم. ثم قال باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى ليستتر بها. إذن إخراج العنزة هي من أجل السترة، يستتر بها. نعم. ثم ذكر عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوكز الحربة يوم الفطر والنحر يصلي إليها، وكان يخطب بعد الصلاة. وهذا حديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم ذكر أيضا الحديث من وجه آخر، ثم بين أيضا يعني العلة في إخراج العنزة أنه عندما كان يصلي في المسجد كان جدار المسجد سترة، الآن هو يصلي في مصلى مكشوف، فإذا يعني يحتاج إلى سترة، سترة سنة مؤكدة، فإذا العنزة هي السترة. نعم. ثم ذكر من طريق عقيل عن نافع عن ابن عمر إلى آخره. طبعا هذا الإسناد لا يصح. تقدم لنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل أن هذه السلسلة محمد الأيلي وسلامة لا يحتج بهما. نعم، وقد ذكر أنهما لم يسمع. نعم، محمد بن عزيز لم يسمع من سلامة، وأن سلامة لم يسمع من عمه عقيل. نعم، لكن الحديث تقدم بإسناد صحيح. قال: باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستنانا به. نعم، فثم ذكر حديث ابن عباس، هو حديث صحيح ثابت في الصحيح في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوم فطر أو أضحى، قال: فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. الحديث. نعم، فليس هناك سنة معينة قبل الصلاة ولا بعدها، ولكن من أتى الإمام إذا جاء تؤدى ماذا؟ صلاة العيد. لكن لو جاء قبل، هل رأسا يجلس ولا يصلي؟ نعم، الذي يظهر أنه يصلي ركعتين، لأن المصليات في الأصل لها أحكام المساجد، والدليل: وليعتزل الحيض ماذا؟ المصلى. وليعتزل الحيض المصلى، فيصلي ركعتين، هذا تحية. نعم، ولكن ليست هي يعني سنة لصلاة العيد أو راتبة لصلاة العيد تسبقها، لا. نعم، كما أنه ليس بعد صلاة العيد شيء، لا يشرع للإنسان في المصلى أن يصلي بعد العيد في المصلى. نعم، من ذهب إلى بيته وأراد أن يتطوع فليتطوع، إذا انتهى من الصلاة ورجع إلى بيته وأراد، أو إلى مكان عملها أو إلى أي مكان وأراد أن يتطوع، فالأمر مباح، أو الأمر عفوا مشروع. نعم، ثم قال: باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة. السنة أن يبدأ بصلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة. نعم، وبخلاف الاستسقاء كما تقدم لنا بالأمس. ثم ذكر حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح، نعم ثابت في الصحيح. ثم قال: باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع. ثم ذكر حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا، كبر في الأضحى سبعا وخمسا، وفي الفطر مثل ذلك، يعني في الأولى سبع والثانية خمس، سبع بتكبيرة الإحرام وخمس بتكبيرة القيام. نعم، هذا طبعا هذه السلسلة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني جاءت فيها حديث عديدة، جاءت فيها حديث عديدة، وهي سلسلة اختلف فيها الحفاظ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سلسلة باطلة، وأن الحديث اللي فيها موضوعة. نعم، وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد وابن حبان، فقال ابن حبان عن كثير وعن أبي عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا رواية عنه إلا على وجه التعجب، ولا رواية عنه إلا على وجه التعجب. نعم، القول الثاني يقابل القول أنها صحيحة، وهذا ظاهر كلام البخاري، هذا ما ذهب إليه البخاري، وقريب منه تلميذه أبو عيسى الترمذي. القول الثالث أن فيها ضعف، ولكن تكتب فيها ضعف ويستأنس بها، وأظن هذا قول البيهقي، وأنا أذهب إلى ذلك إلى أنه يستأنس بها وليست ساقطة، ليست ساقطة وإنما يستأنس بها. وكثير من المتون التي جاءت بهذه السلسلة مستقيمة لها، قد جاءت عفوا من أوجه أخرى أو جاء ما يشهد لها أو جاء ما يشهد لها. فهذا الخبر له شواهد تقويه، ومن هذه الشواهد آثار موقوفة عن الصحابة، فهذا ثابت أنك تصلي تكبر عفوا سبعة وفي الثانية خمسا. نعم. ثم قال المصنف: باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين. نعم، كيف توالي؟ إذا صليت الركعة الأولى تكبر أربع تكبيرات، عفوا إذا صليت الركعة الأولى تقرأ ثم بعد ذلك تكبر ثم تركع، تكبر أربع ثم تركع ثم تكمل الركعة. إذا قمت للركعة الثانية تبدأ بماذا؟ بالتكبير، فتوالي بين التكبير، تجعل التكبير في الركعة الأولى في الأخير والتكبير في الركعة الثانية في ماذا؟ في الأول. وهذا ثبت عن الصحابة، هذا ثبت عن الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة. المصنف يرد على ذلك: لا، هو ثابت عن الصحابة، فالأمر الإنسان بالخير. ثم ساق حديث كثير، والمصنف يعني أيضا مع في جانب من؟ في جانب البخاري، يرى صحة ماذا؟ هذه السلسلة لنحتج بها، يرى صحة هذه السلسلة لنحتج بها، وخالفه تلميذه ابن حبان. نعم. ثم قال: باب القراءة في صلاة العيدين. ثم روى عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب بما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخروج في العيدين، فقلت: قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف والقرآن المجيد. هذا الخبر معلول كما بين المصنف. قال: لم يسند هذا الخبر أحد نعلمه غير فليح بن سليمان، وفليح فيه بعض الضعف. قال: رواه مالك بن أنس وابن عيينة، ونعم وهما حافظان كما تعلمون، عن ضمر بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله، وقال: إن عمر سأل أبا واقد، قال يعني مالك وابن عيينة في الإسناد عن عبيد الله أن عمر سأل أبا واقد، فيكون منقطع ولا موصول؟ يكون منقطع، يكون منقطع. والإمام مسلم صحح الوصل. نعم. قال: وفي خبر النعمان بن بشير وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا سوف يأتي وأنه حديث صحيح. نعم. ثم قال: باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة. هذه السنة، إذا انتهى من الصلاة يستقبل المصلين. فذكر حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس، ثم قال: الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد. فذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة، وتقدم أن هذا الحديث حديث صحيح. نعم. وحماد بن مسعد ثقة، هو التميم البصري ثقة خرج له الجماعة، وعبيد الله بن عمر. ثم قال: باب الخطبة على المنبر في العيدين. وثم ذكر حديث جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء الصدقة. إن بعد ما خطب الرجال ذهب إلى النساء، رأى كأنه لم يسمعهن فحثهن على الصدقة فتصدقن رضي الله عنهن، والخبر ثابت في الصحيح. والله لعله، نعم. قال: قلت لعطاء زكاة الفطر؟ قال: لا، ولكنه صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقينا. ليس زكاة الفطر، زكاة الفطر تكون قبل ماذا؟ قبل الصلاة، فهذه صدقة من الصدقات. قال: باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى من بر. ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على راحلته، وهذا رجاله ثقات وإسناده جيد. نعم. طبعا في حديث جابر أنه نزل كأنه يعني على منبر، وهذا ما جعل المصنف يبرب عليه الخطبة على المنبر. لكن في حديث أبي سعيد أنه أنكر على مروان إخراج المنبر، قال أنه لم يكن يخرج، ولعل هذا الأقرب. فالنزول قد يكون يعني بدون منبر، مكان عالي يعني خطب عليه، يعني مكان من الأرض أعلى مثلا من غيره فخطب عليه. ثم قال: باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. هذا طبعا في صلاة ماذا؟ الجمعة. هذا في صلاة الجمعة. بالنسبة للعيد لم يثبت أنه خطب خطبتين. نعم يعني حتى خطبة واحدة لم يأتي النص واضح، لكن هذا الذي يظهر أنها خطبة واحدة. نعم. ثم روى من طريق حفص بن جميع العجلي وهو ضعيف، قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: سمعته يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى. فمن حدثكم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا فقد كذب. طبعا لا شك أنه كان يخطب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، ولذا قال عز وجل: وتركوك قائما، فكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. وحفص كما تقدم ضعيف، ولكنه قد توبع، والخبر في مسلم. ثم قال: باب قراءة القرآن في الخطبة والاقتصاد في الخطبة والصلاة جميعا، يعني يقتصد في الخطبة وفي الصلاة. نعم، يعني لا يطيل. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة من طريق سفيان وهو الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويتلو آيا من القرآن، يعني يتلو في الخطبة، وكانت خطبته قصدا، أي ليست طويلة، وصلاته قصدا، غير أن الحسن قال: وكان يتلو على المنبر في خطبته آيا من القرآن. وثبت أنه كان يكثر من الخطابة بقاف والقرآن المجيد. ثم قال: باب الأمر بالصدقة وما ينوب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد. فذكر حديث أبي سعيد المتقدم وفيه الأمر بالصدقة. وذكر فيه أن مروان هو الذي ابتدأ بالخطبة قبل ماذا؟ قبل الصلاة، وأن السنة الصلاة ثم الخطبة. نعم. ثم قال باب إشارة الخاطب، طبعا حديث أبي سعيد حديث صحيح في الصحيح، قال باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها. نعم. فذكر حديث سهل بن سعد، وهذا الحديث لا يصح، فيه عبد الرحمن بن معاوية لا يحتج به. ولكن الحديث الذي بعده يغني عنه، قال عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يشير بأصبعه. نعم، عليه الصلاة والسلام. الإشارة بالأصبع جاءت في موضعين، في التشهد وفي الخطبة. ثم قال باب الاعتماد على القسي والعصي على المنبر في الخطبة. ثم ساق بإسناده إلى الحكم بن حزن الكلفي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فشهدنا الجمعة، فقام عليه الصلاة والسلام متوكل على قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات. هذا إسناده صالح. ثم قال باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي. ثم ذكر حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فأمرني فتحولت إلى الظل. نعم، وهذا إسناد جيد. نعم، فالإمام له الحق أن يكلم الناس كما أنه يخطبهم يكلمهم، يأمر فلان من الناس بأن يسكت، أن يحضر كذا، أن يصلي، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. قال وفي خبر عبيد الله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد آذيت وآنيت. نعم، آذيت بتخطيك الناس وأخرت المجيء وأبطأت. قال وفي خبر أبي سعيد فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس. نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد هل صليت. نعم، وحديث جابر في قصة سليك أصليت. نعم نعم، وحديث جابر وحديث أبي سعيد كل حديث صحيحة. نعم. قال باب أمر الإمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر والبكاء على المنبر عند استماع القرآن. ثم ذكر من طريق بالأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت إليه عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيح ليس فيه على المنبر، ليس فيه على المنبر، وكأن ظاهره الذي في الصحيح أنه يعني هو مع ابن مسعود رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مع ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود. فينظر هل أبو الأحوص تفرد بذلك أو الحسن بن ربيع الراوي عنه تفرد بذلك، هذا يراجع. لا بس، هو صحيح يعني الحديث في الأصل صحيح في الصحيح، لكن فقط الزيادة. أي وهو على المنبر. نعم. هذا هو محل يعني النظر. نعم. قال: باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه، ثم وقرأ بها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود، فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي. هذا لا يصح، هذا لا يصح. وإنما الذي ثبت نحوها القصة عن عمر في البخاري، ولكن في سورة النحل. وإنما هي توبة نبي، هذا عن ابن عباس. والمصنف قال: إن صح الخبر. قال: لأن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث ثقة جليل، وإسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة متروك، والأقرب أن ابن أبي فروة هو الذي في الخبر، والله أعلم، فهو خبر لا يصح. قال: باب الرخصة، الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له. ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر إذ أقبل الحسن والحسين يمشيان ويعثران رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. وهذا إسناد لا بأس وهذا خبر لا بأس بإسناده، وأبو تميلة يحيى بن واضح صدوق له بعض الأوهام. نعم. فإذا لا بأس للخطيب أن يقطع الخطبة لأمر يعني ضروري يحتاج، أو يعني ما نقول ضروري، يحتاج إليه. نعم، يعني مثلا يحتاج إلى ماء يقطع خطبته ويقول: يا فلان أحضر لي ماء. نعم. أو ائت بالحاجة الفلانية وما شابه ذلك. قال: باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية العلم. ثم ذكر من طريق حميد بن هلال عن أبي رفاعة والحديث صحيح قد خرجه مسلم قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: رجل جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلي وترك خطبته، ثم أتي بكرسي خلت أو خلت قوائمه من حديد، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها. نعم. والخبر صحيح. قال: باب انتظار القوم الإمام جلوسا في العيدين بعد فراغه من الخطبة ليعظ النساء ويذكرهن. ثم ذكر حديث عباس وهو ثابت في الصحيح. ووجه الشاهد من التبويب هو قوله قال: فكأني أنظر إليه يجلس رجال بيده يعني كأنه اجلس انتظروا، فذهب للنساء يعني وكأنه عاد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن وأمره إياهن بالصدقة. تقدم حديث جابر وهو حديث صحيح. نعم. ثم قال حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وجاء من حديث ابن جريج كما تقدم. نعم، وخبر جابر صحيح. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن إذ النساء لم يسمعن خطبته وموعظته. قال: في خبر أيوب عن عطاء بن عباس: فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن. والخبران أو الخبران صحيحان عن عطاء بن عباس وعن عطاء عن جابر، وعن عطاء بن عباس أصح وكلاهما صحيح. قال: باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن السائب، والصواب في هذا الخبر أنه مرسل. هذا الخبر هو الذي يستدل به على أن الخطبة، خطبة العيد بعد الصلاة، لا يجب الجلوس للاستماع لها، الإنسان مخير، الأفضل أن يستمع، وإذا انصرف لا بأس. دليلهم هذا، وهذا الصواب أنه مرسل كما قال أبو داود والنسائي. قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء، وقال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل. ثم ذكر مسألة عظيمة مهمة: اجتماع العيد والجمعة، عيدان اجتمعا في يوم واحد. قال: وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما. ثم ذكر حديث النعمان المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين، وقال مرة في العيد: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فإن وافق ذلك يوم عيد، يوم الجمعة عفوا، قرأ بهما. نعم. ثم قال: رخص لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد إن صح الخبر، فإني لا أعرف ياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح. ثم ذكر حديث ياس بن أبي رملة، قال: شهد معاوية يسأل زيد بن أرقم. حديث ياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم صححه علي بن المديني، فبالتالي نذهب إليه، إلى ما جاء عن علي بن المديني. ابن المنذر يقول: لا يثبت هذا، فإن إياسا مجهول، ويكفينا علي بن المدينة أنه صححه. وطبعا شواهد فيه جاء ما يشهد له، ومن ذلك قصة ابن الزبير عندما سئل ابن عباس عن فعل ابن الزبير قال: صاب السنة. فإذا اجتمع، وأيضا ما ثبت عن عثمان أن اجتمع عيدان فقال: رخص لأهل العوالي، عندما صلى العيد قال: رخص لأهل العوالي في أن ينصرفوا. فإذا اجتمع عيدان وصليت العيد الأول وهو صلاة العيد، فأنت يرخص لك في ترك الجمعة، ولكن تصلي ماذا؟ تصلي ظهرا. يرخص لك في ترك الجمعة ولكن تصلي ظهرا. إيه حديث، نعم حديث صحها علي بن المديني. نعم. كبو والله يعني جاء عن بعض السلف كما صنف عبد الرزاق أن هذا في البيت، ولو صلوا في المسجد جماعة فلا بأس بذلك. طبعا يعني جاء في وزارة الأوقاف أنها يعني أمرت بإغلاق المساجد التي لا تقام فيها الخطبة، لا تقام فيها الجمعة. من أراد الصلاة يذهب إلى المسجد، إلى الجامع اللي تقام فيه صلاة الجمعة، لكن يعني الأولى عدم إغلاق المساجد بما أن الإنسان مرخص له، فنعم يصلي في المسجد يصلي في البيت. نعم إذا كان جمعة لا يصلي جمعة، إذا أنت حضرت الجمعة مع الإمام خلاص صلي جمعة، لكن أنت لو ما صليت مع الإمام صليت في المسجد مع جماعة هنا ظهر تصلي. يعني أنت إذا حضرت الخطبة وسمعت الخطبة وأقام إيه وطلعت خرجت لا خلط يا خلط خلط صلي كما صلى الإمام صلي جمعة، لا لا صلي جمعة، لكن أنت لو أنت كما تقدم ما حضرت فتصلي ظهر. نعم. ثم طبعا ذكر حديث قال باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم، إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن الزبير السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصواب يجمع بهم، لكن عبد الله بن الزبير لم يجمع، عبد الله بن الزبير لم يجمع. نعم. قال وهب بن كيسان شهدت عفوا ابن الزبير بمكة، هذا وهو أمير عندما كان أميرا للمسلمين، فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال ثم صلى ركعتين ولم يصلي الجمعة، ما خرج لهم إلا صلاة العصر، فعاب عليه ناس من بني أمية ابن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس. طبعا جاء في رواية عطاء قال فسألنا ابن عباس فقال أصاب ابن الزبير السنة، وبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا. نعم. وطبعا الأقرب في السنة أنه يصلي العيد في وقتها ثم يصلي الجمعة، الإمام يقيم الجمعة، الناس كما تقدم مرخص لهم لمن صلى العيد. قال ابن خزيمة قول ابن عباس أصاب ابن الزبير السنة جائز أن يكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا إخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد. هو كأن عبد الله بن الزبير تأول رضي الله عنه، كأنه يعني جمع ماذا، لعل الأستاذ الإسلام ينتبه، كأنه جمع العيدين. نعم أخر الصلاة حتى ارتفع النهار، ثم عندما خرج خطب وأطال كأنه عن خطبتين، ثم صلى ركعتين ولم يخرج لهم إلا إلى صلاة العصر. وهنا قاعدة فقهية، إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى فإن من جنس واحد، فإن الصغرى تدخل في ماذا، في الكبرى. ولذا إذا طبعا دليل هذا أنك إذا أخرت طواف الإفاضة تطوف، وطواف الوداع ماذا، خلاص يسقط. وإذا كنت على جنابة واغتسلت ونويت التطهر من الحدثين فإنك ماذا، خلاص تتطهر إذا اغتسلت وتمضمضت واستنشقت وغسلت كل أعضائك خلاص. نعم. فهذا من أدلة ذلك. ولذا إذا جئت والإمام راكع إن اكتفيت بتكبيرة واحدة الإحرام تكفيك عن ماذا، عن تكبيرة الركوع، تقول الله أكبر تكبر وأنت قائم ثم تركع، خلاص يكفيك عن تكبيرة الركوع. هنا عبادتان اجتمعتا. نعم. كبرى وصغرى الإحرام هي ماذا، هي الكبرى، والصغرى هي تكبيرة الركوع، فدخلت فيها. فهذه قاعدة مهمة، كأن عبد الله بن الزبير يعني فعل ذلك. وطبعا هذا لا إشكال فيه، يعني فيه إشكال لكن فعل صحابي اجتهد، لكن ابن عباس يقول أصاب السنة، كأن ابن عباس يقصد يعني والله أعلم أن إذا اجتمع العيدين كما تقدم أن يرخص في ماذا؟ في نعم ترك أحدهما، يرخص في إذا صليت العيد خلاص يرخص لك في ترك الجمعة، كأنه يريد ذلك. هذا ثابت كما تقدم. عليكم السلام. طبعا هناك من قال ان عطاء خفي عليه، هو جاء عن وهب بن كيسان، وعطاء ايضا، وعطاء فقيه الحرم يقول ما خرج عبد الله بن الزبير، يقول ما خرج، لكن هل صلى في بيته شيء؟ الله اعلم هل صلى في بيته شيء، لان هناك من يقول من المعاصرين يقول ان يعني خلاص ان صليت العيد خلاص سقطت عنك ماذا؟ الجمعة، ولم تسقط الى بدل، يقول ما تسقط الى بدل، خلاص ما تصلي الا ماذا؟ الا العصر. يعني قد يستدل بهذا، هذا ما اعرف هذا القول يعني للمتقدمين. ذكر من عبد البر ها في التمهيد مذكور بس رده بالشذوذ. إذا يقول أبو عبد الرحمن أن يعني ما سمي، سمى أحد؟ أبو محمد بن حزم طبعا هو رد أصلا هذا الأمر أصلا، قال العيد ما يسقط الجمعة، هو لم يقل بهذا أصلا ابن حزم، يقول العيد ما يسقط الجمعة، كيف الجمعة فريضة آكل كيف تسقط العيد، لكن كلام ابن حزم خطأ. أي فابن حزم يرى أنك يجب عليك تصلي العيد أو تصلي العيد ويجب عليك تصلي الجمعة، ما أدري عليك عن قوله في العيد يمكن يذهب إلى الجوب ما أدري عنه، لكن يقول يجب عليك أن تصلي الجمعة، لكن هذا غير صحيح، السنة جاءت بخلاف ذلك. تصلي ظهر نعم. يسقطون الظهر. كيف؟ يسقطون الظهر المعاصرين. بعض المعاصرين يعني تقدم أنه ما يخرج إلا لصلاة العصر، يعني يقول الظهر ما عليه، لكن هذا لا أعرف أنا كما ذكرت أن أنا أحد من المتقدمين. عليكم السلام. وإذا كان عليكم السلام، وإذا كان ابن عبد البر يعني ما سمى ما يكفي هذا. قال عطاء بن أبي رباح إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصليهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي حتى العصر. إذا عبد الرزاق علي بن جريج قال عطاء. هذا نعم إسناد صحيح، إذا هذا قول عطاء أخذه من عبد الله بن الزبير، هو راوي أيضا عن جاء بأن عطاء روى قصة عبد الله بن الزبير، وأظن عند أبي داود. ثم قال فإن ذلك متروك ومهجور، كلام ابن عبد البر. دعنا يا أبا عبد الله من كلام عبد البر، فقيه الحرم عندك الآن، قل هو أسنده ثم عقب عليه بأنه مهجور، ما يخل بس عندك الآن فقيه الحرم يا أبو عبد الرحمن، يعني أليس قوله مهجورا؟ عليكم السلام تفضل. أنتم ذكرتم نعم هذا القول نعم كما تقدم، يعني قول والله ايه نعم نعم نعم والله أنا بالنسبة لي لست من الحنابلة، فممكن أن يكلم فقهاء الحنابلة، أنا لست منهم، أنا لا أنتسب إلا إلى الإسلام، فيمكن يخرج على يمكن يكلمون يعني أنا لست منهم. نعم عليكم السلام.